الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. هذا يقول: لو لبس المحرم فانيلة وفوقها ثوب فكم عليه كفارة؟ هذا عليه كفارة واحدة. طبعا بالنسبة لأهل العلم يقولون أنها يقولون بالنسبة للبس الملابس العادية يقولون لها كفارتان: كفارة عن لبس العمامة تغطية الرأس، هذا لها كفارة، والثانية هي في تغطية البدن، الثانية في تغطية البدن، سواء لبس قميص، لبس فنيلة ثم فوق قميص ثم فوقه برنس مثلا وقت برد مثلا، فيقولون هذا يعتبر كفارة واحدة. فبالنسبة لسؤال هذا السائل: لبس فنيلة ثم لبس فوقها قميص مثلا، فهذا كفارة واحدة. نعم.